سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، اجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لاحد من فيه شيئا، وتقبله منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب، واختاره الفرقي وإبي موسى. وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض، وعنه أقل وعنه أكثر، وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض. هذه المسألة تكلمنا عن المستحاضة، أن المرأة إما أن تكون ذات حيض أو مستحاضة، ذات حيض معين، وهذا أغلب نساء العالمين هذا. فبعض النساء من يكون حدثه دائم كمن به سلس البول، أو من يكون به كم لا يرقى لا ينقطع. قال في المسألة المستحاضة هذه التي دمها لا ينقطع، أو أن دمها يتجاوز أكثر الحيض، كم أكثر الحيض هو؟ 15 يوم، يتجاوز أكثر 15 يوم، يعني يستمر معها 20 فينقطع أو لا ينقطع. قال لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة المستحاضة تعرف لون الدم المتغاير، دمها يتميز، تارة يكون أسود تارة يكون أحمر، أو أحمر قاني وأصفر خالص. فهذه المرأة علينا حالتها أنها تجلس فيما كان دمها متميزا ليتميز لونه عن غيره، فكل ما كان أفخذ فهو حيض، وكل ما كان أعرق في اللون فهو حيض، وكل ما كان أخف فهو استحاضة. فمثلا رأت الدم يستمر معها ولكن ترى أنه 10 أيام دم أسود ثم يخف، فالأسود تعتبره حيضا، تجلس فيه، لا يصح لا أن تصلي ولا تقوم. إذا انتهى ذلك اللون القاني الشديد أو التخين، يقول يعرف التمييز بثلاث أشياء، إما باللون أو بالرائحة أو بالسخانة والكثافة، وتجلس في هذه الأيام. إذا انتهى هذا اللون المعروف تغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة. لما تتوضأ لكل صلاة؟ لأنه مع دم مع حدث، وهذا الحدث يعني معفو عنه، وإلا هو نجاسة، فمن به دم بول لا ينقطع. هذا يتوضأ لوقت كل صلاة، إذا صلى والبول يتحقر منه لا يعني معفو عنه، لا أثر فيه، الشارع عفى عنه، لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يأخذ الطهارة. فإذا انتهى الوقت ودخل الوقت الثاني لابد من تجديد الوضوء، وكذلك المستحاضة على هذه الحالة. الآن يتكلم عن الحالة الثانية للمستحاضة. الحالة الثانية ما هي؟ اقرأ اسمعوا. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب. هذه المرأة لا تميز لها، ما تميز، جاءت الاستحاضة لكن ما عندها تميز. ما معنى لا تميز لها؟ عندي أختي مريض ومن جيب عندي عمرة توش ولا اجلس بعد ما ننتهي نخبرك ان شاء الله. قلنا مش قلنا احنا في التمييز، من لا تمييز لها تجلس غالب الحيض، هذا التي لا تمييز لها

أقل الحيض بهذه أن المستحاضة التي لا تمييز لها أنها ترجع إلى أقل الحيض، هذه الرواية الثانية معنا اقرأ المتن أظنه وعنه أقله وعنه أكثر. الرواية الثالثة عن الإمام أنها تجلس أكثر الحيض وهو 15 يوم، هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمستحاضة التي لا تمييز لها. نعم. وعنه عادة نسائها فأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدئة أول ما ترى الدم الروايات الأربع، وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها. هذا الآن بالنسبة للمعتادة، المعتادة التي يأتيها الدم عادة، وهذا أغلب النساء، إنه ذلك لطرب الاستحاضة دم فساد سموه نزيف، هذا ليس غالب إلا في النساء، لكن العادة هو الحيض. ويقول أن المعتادة أحيانا قد يأتيها النزيف اللي يسمونه الاستحاضة، وتعمل بماذا؟ بعادتها، تعرف عادتها، عادتها 6 أو 7 أيام و10 أيام و12 يوم و3 أيام، ثم سنة من السنين استمر هذا الحيض، فرأى الدم لا ينقطع، فعلمنا أنه ليس بحيض، إنما هو نزيف واستحاضة. فما الذي تعمله؟ ترجع إلى العادة، والعادة إما أن تعرف الوقت والقدر، الوقت أنه أول الشهر والقدر أنه 3 أو 4 أيام، فما كان لها عادة مطبوخة ارتحن والحمد لله وارتاح فيها كذلك. اقرأ وإن استحيضت المعتادة وهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه وطهرها، وشهرها عبارة عن المدة التي ترى فيها حيضا وطهرا، وأقله 14 يوما على المذهب، وغالبه الشهر المعروف. رجعت إلى عادتها، رجعت إلى عادتها جواب الشرط، يعني استحاضت الاستحاضة المعتادة، استحاضت المعتادة رجعت، فرجع جواب الشرط إلى رجعت إلى عادتها إلى القسم الأول، وهي ما إذا كانت ذاكرة لعادتها وهي غير متميزة. إيش معنى غير متميزة؟ أي أن دمها على لون واحد، دمها على لون واحد ما يختلف، لا شدة ولا تخانة ولا رائحة ولا شيء، قد ما لها تمييز ترجع لعادتها. نعم. أو يكون الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس قدر عادتها ثم تغتسل بعدها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فتتوضأ لوقت كل صلاة، ما الفرق بين قوله تتوضأ لوقت كل صلاة وبين قوله تتوضأ لكل صلاة؟ وأفهم كلمة وقت، ايش الفرق يا حسام؟ إذا قال لكل صلاة معناها لا يجوز لها أن تتوضأ إلا إذا شرعت في الصلاة، لأن تصلي هي الآن تتوضأ. لكن إذا قلنا الوقت كل صلاة، إذا دخل الظهر تتوضأ، حتى لو حبت تصلي أخر الظهر إلى قريب العصر لها أن تفعل ذلك بذلك الوضوء، ولو حبت أن تصلي نصف الوقت لها أن تفعل ذلك. لكن لو قلنا تصلي لكل تتوضأ لكل صلاة، فلا يصح لها أن تشرع في الصلاة إلا عقيب الوضوء، تتوضأ ثم تصلي. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ بعد الوقت، بعد خروج الوقت، ما قال الوقت كل صلاة؟ لو كان لكل صلاة تعلم، لو قال كل صلاة معناه إذا انتهت الصلاة لابد من وضوء ثاني. نعم. صلي لو عليها غضب. صلي وقت كل صلاة. صلي الصلاة. نعم. وصلي الصلاة مثلا والصلوات الأخرى قضاء صلي. حتى من به سلس مر عليه. صاحب السلس الذي لا ينقطع لا يرقى بونه، قلنا ان هذا قبل دخول الوقت يتأكد يتنظف يغسل ما اصابه ويحسب نفسه يشد ذكره ولا حاجة ثم يصل لك، ما يحط كما يضع بعض الناس إناء أو ماعون، هذا لا يصل وليس مطلوبا، إنما يشده بإفراغ ولا بحاجة ولا بفرقة ثم يصلي. فإن صب البول وهو يصلي لا أثر فيه، معفو عنه، لا ينجسه ولا ينقض الوضوء ولا يقطع الصلاة. فإذا انتهى من وقت ذلك الصلاة يعيد الوضوء مرة ثانية معنا. وكذلك من فيه الاستحاضة ومن كانت فيه الاستحاضة فذلك الحكم كذلك معنا. وتتوقع لوقت كل صلاة وتصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. واعلم أن العادة على فرضين. هذا العادة كلام طويل ولا ينفع إلا طلبة علم مختصين جدا، يقولها إجمال أنه لا ينفع كثير من الناس، وهي مسألة نادرة جدا جدا. يقول العادة دي صاحبة العادة إما أن تكون عادة متفقة أو مختلفة. إيش معنى عادتها متفقة؟ أن من هذه صاحبة العادة إذا أصبحت مستحاضة ترجع إلى عادتها. فإن كانت هذه العادة متفقة بمعنى أن كل شهر يأتيها في اليوم السابع حيض ويستمر ثلاث أيام ثم ينقطع، وهكذا في كل شهر، فهذه صاحبة عادة متفقة. وإن كان لا، العادة ليست متفقة، مختلفة، فهي نوعين. المختلفة ما هو؟ صاحبة عادة لكن يأتيها في شهر ثلاثة أيام وفي شهر أربع أيام وفي شهر خمسة أيام، هذه عادتها مختلفة لكن مرتبة، عادتها مختلفة لكنها مرتبة، عرفنا؟ أحيانا تكون هذه كيف تفعل؟ هذه تفعل على أقل الأيام، إن كانت ثلاثة أو أربعة أو خمس تجلس في الثلاثة وتغتسل وتصلي وهكذا تفعل. ولكن احتياطا يرجحه بعض أهل العلم أنها إذا كانت عادتها مرتبة مختلفة مرتبة ثلاث وأربع وخمس تغتسل في ثلاثة وتصلي، واحتياطا بعد خمسة أيام كذلك تغتسل اغتسالا غسلا آخر لعله أن يكون اليومين من بقايا الحيض، من باب الاحتياط هكذا يقول بعضهم. وإن كانت هذه العادة مختلفة لكن غير مرتبة، بمعنى أيام شهرا يأتيها ثلاثة أيام وشهر يأتيها عشرة أيام وشهر ما يأتيها إلا يومين، فهذه يقولون تجلس على أقل مدة الحيض احتياطا تغتسل فيه أو تأخذ متوسط تلك الأيام. هذه مسألة نادرة جدا ولا تنفع إلى طلبة العلم، فقرره بعدين من الكتاب. أقرأ الذي يليه. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقين. هنا في نقص المتن هذا استدركناه من الشرح، يقول: وإن استفيضة المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، كلمة مميزة ساقطة عندكم من النسخ ومن الشرح يضاف إليه، وإن كانت مميزة أي صاحب التمييز، تقرأ بعدين عنه قدم التمييز. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقين. الرواية أنها تقدم العادة صاحبة العادة، تقدم العادة على التمييز. الرواية عن كبار الصحابة الإمام أحمد يقول: لا، تقدم التمييز على العادة. أقرأ الذي يليه من المتن. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز صاحبة عادة، فإذا فجأة أصبحت مستحاضة بدأ معها النزيف لا ينقطع، قلنا صاحبة العادة لابد من ضبط العادة والعمل بموجبها، العمل بموجب العادة. فإن لم تكن لها عادة رجعت للتمييز، ورجح العادة على التمييز، هكذا المذهب، ولعله أوفق، يعني أوفق وأقرب لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاويه. هنا يقول: وإن نسيت العادة ولا تمييز لها، صاحبة عادة تحولت إلى مستحاضة أصبح الدم لا يرقى منها، عندها عادة ونسيت عادتها، ما هي ذلك؟ يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهن ناقصات عقل. يوم سألت المرأة كيف نقصان العقل؟ قال أولم يجعل الله شهادة إحداثن بنصف شهادة الرجل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية البيت: فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشاهد هنا أنها نسيت هذه العادة ولا تمييز لها. هذه يسموها الفقهاء متحيرة. بس يسموها متحيرة. وكلام أهل الفقه صعب جدا وعسر جدا وطويل جدا، وأحيانا قد يكون موافق للسنة وأكثره مخالف للواقع ومخالف للسنة. صعب جدا، لا سيما عند الشافعية. الكلام لا يحتمله عقل ولا واقع، وهو مخالف لطاقات الناس وما وهبهم الله من عادات. الشاهد أن هذه يسموها المتحيرة، والكلام فيها كثير جدا. هذه المتحيرة ما الذي تعمل؟ يقول: من نسيت العادة ولا تمييز لها تجلس أغلب مدة الحيض. ما هو الغالب مدة الحيض؟ وأكثره أغلبه فرق بين الغالي وبين الأكثر. بارك الله فيك. إلا أنك لا تمييز. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض وعنه أقل. وقيل فيها الروايات الأربع: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض. هذا هو القسم الرابع من أقسام المصطحبة، وهي الناسية للعادة ولا تمييز لها. ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه تسمى المتحيرة. لا بد من المتحيرة أن تكون ناسية. إن لم تكن ناسية فمر علينا القسم الثاني من المستحاضة اللي قرأنا قبل. إن لم تكن ناسية ما هي إشكالات، لكن لابد لا تسمى متحيرة إلا إذا نسيت عادتها ولا تمييز لها. لابد من وجود النسيان يسمى هذا النوع متحيرة. اللي عندنا مبتدئة وصاحبة عادة، ماشي كذا؟ ثم المبتدئة وصاحبة العادة قد تنقلب فيكون فيكونان صاحبة استحاضة، فيكون كم لا أرقى منهن. هذه كيف يكون؟ إما يكون لها تمييز أو يكون لها عادة. أيهما يقدم؟ تقدم العادة على التمييز. طيب نسيت العادة تسمى إيه؟ تسمى متحيرة. هذه المتحيرة تجلس أغلب أيام إيه؟ أغلب أيام الحيض. وهذه تسمى المتحيرة لأنها قد تحيرت في حيضها، وحكمها أن تجلس غالب الحيض في ظاهر المذهب اختاره الفرقي وجزم به في الوجيد وقدمه غير واحد في حديث حمنة بنت جحش، ولأنه لم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية، ولو افترق الحال لسألها. قال حمنة: إني استحاض حيض شديد. قال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضي بعلم الله ستا او سبعا. ما سألك التي مبتدئة، ولا دل تصاحبت عادة، ولا دل فدل لما قال تحيضي بعلم الله ستا او سبعا انها ليست ذات تمييز. ثم لما قال تحيضي بعلم الله ستا او سبعا دل على انها ليست صاحبة عادة. فعلم من ذلك ان هذه المرأة لا تمييز لها، والا كان عادها صلى الله عليه وسلم للتمييز. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا من اجوبته صلى الله عليه وسلم حين طرحت عليه اسئلة، وقال: ذاك دم اسود يعرف، ذاك دم اسود يعرف، كثير ما يحيل على اللون. لما لم يحلها على اللون دل على انها لا تمييز لها. وكثيرا ما يحيل صلى الله عليه وسلم على العادة. يقول صلى الله عليه وسلم في عدة فتاوى له: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فلما لم يقل لها صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنها لا عادة لها. فإذا لم تكن لها عادة أو ليس لها تمييز فهذه تكون ناسية. إما أن تكون ناسية أو متحيرة. يقول الإمام أحمد هذه لابد أن تكون متحيرة. كيف عرفت يا إمام؟ قال لأن حمنة كبيرة ما هي صغيرة. حمنة رضي الله عنه كبيرة في السن، لو كان صغيرة قلنا أنها مبتدئة ومر علينا حكم المبتدئ إذا نسي، لكن هذه كبيرة صاحبة عادة فنسيت عادتها. وضابط المتحيرة أنها لابد أن تكون لها عادة وتنسي عادة، تنسى عادتها، لا تعرف الوقت ولا القدر. فعلم من ذلك الإمام أن هذا الصنف يسمى متحيرة، فأعطى لها ذاك الحكم. عرفنا هذا؟ نعم. لا خلاص زي تبع تميز، لا تكون متحيرة، لا تميز لها وتنسى عادتها. نعم. ولو اجترق الحال لسألها. قال ولأنه لم يستفصلها صلى الله عليه وسلم. الاستفصال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يقول يا رسول الله اللهم صل على عبدك ونبيك، قال كيف أفعل في العمرة وهو لابس جبة والجبة عليها أثر الطيب وضمه بالطيب. قال أنا شفت الناس مفرمين وأنا هذه بجعرانة، هذا أنا بدي ألبي كما تلبون، كيف أفعل؟ قال اخلع عنك القميص واغسل عنك أثر الطيب وافعل كما يفعل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له هل أنت لبست هذا عن عمد أو نسيان أو جهل، ما قال له هل كنت جاهل في الحكم، يلبي كما يلبي الناس وما هو عارف، قال له لا أخلع هذا وغسل عنك أثر الطيب وافعل كما يفعل الناس. قال هل أنت لم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال له هل أنت جاهل ولا أنت عامي؟ فلما لم يستفصل عن لبسه ذاك البخيل واستعماله ذاك الطيب وهو محرم دل على أن من فعل ذلك عامدا أو جاهلا حج عمرته أو حجه صحيح، لكن الواجب عليه أن يخلع ذلك ويغسل ذلك، يخلعه في الحال ويغسل ذلك، لكن لا يصح أن يقول عامد لأنه لو كان عامدا لا بد يكون عارف للحكم، لو كان عارفا للحكم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأله إلا جاهل، السؤال لا يكون إلا عن إنسان يطلب العلم، السؤال لا يصدر إلا عن إنسان يعلم يريد أن يعلم حكم هذا السؤال، فدل على أن هذا لم يفعله عامد. بقي معنا هل فعله ناسا أو جاهلا؟ نعم هذا وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسره، لم يقل له هل لبست هذا عن نسيان، لم يقل له أنت كنت لا تعلم، فلما لم يستفسره دل على أن من استعمل هذا عن نسيان كان يعلم الحكم لكن نسي، فإذا استدرك يخلع، لبست الطاقية وأنا محرم لا أدري، ثم علمت أني محرم يخلع الطاقية، علمنا هذا ولا شيء عليه. وكذلك لو فعله جاهلا ثم جاء قال الإنسان تعالى أنت محرم، تقول لبيك اللهم قال نعم، قال إذن هذا ما يصح تلبس لأنه بخيل، يخلع كذلك، قد يكون يجب عليه الفدية. لما لم يجب عليه الفدية؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل أنت ناسي أو جاهل، فدل على أنه يستوي فيه النسيان والجهل، حكم واحد لا شيء عليه. عرفنا هذا؟ فهذه حمنا عرفنا بعد الاستفصال. فترك الاستفصال عند الأصوليين أن الشارع إذا لم يستفصل عن الحكم ينزل منزلة العموم، كأنه يقول هذا الحكم عام في كل من لبس المخيط أو استعمل الطيب عن نسيان أو جهل، لا يخص ذاك. والأعرابي يوم جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه ويمزق ثوبه في حالة انفعال شديد، قال يا رسول الله اللهم صل على عبدك محمد وآله وسلم تسليما، هلكت وأهلكت، يعني أنا وقعت في ورطة شديدة وقت فيها على الهلاك، وكذلك أهلكت غيري، ليش فعلت ما الذي فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان قال هل تجد من رقبة؟ لم يستفسره صلى الله عليه وسلم، لم يقل له هل فعلت ذلك عن نسيان ولا عن غير نسيان، عن جهل بالحكم او غير جاهل بالحكم، هل لفرط شهوة او بس فقط للاستمتاع. كل هذه واردة ولم يستفسره صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستفسره صلى الله عليه وسلم دل على ان ترك الاستفسار ينزل منزلة العموم بالمقال، فكأنما قال صلى الله عليه وسلم كل من واقع اهله في نهار رمضان فعليه الكفارة عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. عرفنا ترك الاستفسار في هذا الحكم. ولو افترق الحال لسألها، وكونها ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة. شوف الأئمة رضي الله عنه عن دقة أفهامهم رضي الله عنه، فالحمنة هذه كبيرة يوم سألت دل على أنها كانت متحيرة. يوم اجتهد الباحثين ما يدرك هذا المغزى، لا يدرك صبر غور هذا الفهم رضي الله عنه. فإن حملة امرأة كبيرة، قاله أحمد، ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها. لم يسألها، ما يقال هنا ما سأله إن كان صاحب التمييز، يقول لا، لأن أجوبته صلى الله عليه وسلم لا تتناقض. إن مرة يسأل يقول دم الحيض أسود يعرف، ومرة يقول تحيضي في علم الله 6 أو 7، ومرة يقول صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر الأيام التي كنت